خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بفضل الله عز وجل حديث أبي ذر رضي الله عنه، ووقفنا في الطريق السابق عند قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أبي ذر أنه لا يجد ما يرضخ به، قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتكلمنا عن هذا الأمر. فقال أبو ذر رضي الله عنه: أرأيت إن كان عيبا، يعني هذا الرجل ليس معه مال ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، به عيب يعني غير فصيح، لا يقدر على البيان، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عليه الصلاة والسلام: يصنع لأخرق، يصنع لأخرق. الإنسان الأخرق هو ضعيف العقل المعتوه، فهو الإنسان سبحان الله ليس معه مال ليتصدق به، ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهو يساعد من لا يحسن التصرف، اللي هو الأخرق ضعيف العقل المعتوه، يساعد من لا يحسن التصرف في قضاء شؤونه التي لا يستطيع أن يصلحها لنفسه. سبحان الله العظيم، انظر إلى عظمة هذا الدين وإلى الرحمة والسخاء. سبحان الله، أنك بمجرد أن تساعد غيرك تدخل الجنة، الله أكبر، أن تساعد غيرك في أمر هو لا يحسن أن يتصرف فيه. يا أخي سبحان الله، تساعده في شراء أو إصلاح ما لا يستطيع أن يصلحه هو أو أن يشتري هو، كما قلنا، لأنه ضعيف العقل مهتوه، حتى قالوا في القاموس الذي به إيه؟ الهبل، نسأل الله العفو والعافية، الذي لا يستطيع أن يتصرف، نعوذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. انظر إلى عظمة هذا الدين وإلى رحمة هذا الدين، يبقى أنت بتساعد غيرك أو تساعد الأخرق الذي لا يحسن التصرف ضعيف العقل المعتوه، هذا العمل من أسباب دخول الجنة، في طريق الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.